الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونتضرع إليه تضرع السائلين أن يسترنا في الدارين أجمعين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. الحديث 23 في 40 النووية، نفعنا الله وإياكم بأحكامها وأنوارها وأسرارها، حديث لمن أراد أن يزكي نفسه وأن يطهرها وأن يسمو في الدرجات عند الله جل وعلا، رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ما أجمل هذا الحديث وما أروعه، إن الإيمان، وكأنه يقول كما فيقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وتارة يشبهه بالثوب فيقول: إن الإيمان ليخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد إيمانكم. يعني يبلى كما يبلى الثوب، ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الصالحة منه. وحينما شبهه بالثوب بين في رواية أخرى أنه من أفخم وأفخر أنواع الثياب، فعبر عنه بالحلل، ومعلوم أن الحلل أغلى وأفخم وأفخر أنواع الثياب. فيقول صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا في الدنيا وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وتارة يعبر عن الإيمان بشيء يوزن له وزن، فترى وتقرأ في الأحاديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وفي آخر: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وكأنه شيء يوزن، وتارة يعبر عنه بالسحابة والظلة حينما يرتكب العبد الفاحشة. يخرج الإيمان من قلبه فيكون على رأسه كالظلة أي كالسحابة. وأحيانا وأنت تقرأ هذا الحديث في الروضة الشريفة رزقنا الله وإياكم زيارتها والصلاة فيها، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى مأواها، أو في رواية إلى جحرها. حينما ينكمش الإيمان في بقاع الأرض ويضعف يأوي إلى مكانه الأول في المدينة المنورة. وهنا في الحديث كأن الإيمان كتلة تنشطر إلى نصفين، فيقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء هو فعل الطهارة من وضوء واغتسال ونحو ذلك، أما الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به سواء كان الماء في الوضوء والاغتسال أو التراب في التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التطهر يبلغ من المرتبة نصف الإيمان، فهل المراد بالتطهر هو الوضوء والاغتسال فقط، أم أنه قد يراد به أيضا التخلص من الذنوب والمعاصي؟ القرآن أحيانا يعبر عن التخلص من الذنوب والمعاصي بلفظ التطهر: وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك من كل ذنب ومعصية. وقال حكاية عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لا يحبون الذنوب والمعاصي، لا يحبون الفجور الذي نراه في هذه الأيام. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمعنى أشمل، لا تقصر المعنى على الوضوء والاغتسال فحسب، وإنما المعنى يشمل أيضا التطهر والتخلص من الذنوب والمعاصي. وإذا قصدنا الماء والوضوء يبقى معنى الإيمان الصلاة، لأن الله عبر عن الصلاة بالإيمان في القرآن حينما تكلم اليهود عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وقالوا ضاعت صلاتهم، أنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولو خدنا أن معنى الإيمان هو الصلاة يبقى الوضوء والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. الطهور شطر الإيمان، نسأل الله أن يطهرنا من كل ذنب ومعصية، وأن يجعلنا من الذين يحافظون على الوضوء والطهارة. والحمد لله تملأ الميزان، أو قال تملأ ما بي، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو يعني شك الراوي، الراوي عايز يجيب اللفظ بالضبط، أو تملأ ما بين السماء والأرض. كما قلنا أن العرض إذا تحول إلى جسد كان شيئا عظيما وفي صورة حسنة، والعبارة دي يعني لا تخص الحمد والتسبيح فقط، وإنما تخص الذكر بصفة عامة. ولكن من أعظم ما جاء في الذكر التسبيح والتحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن هي العبارة تشير إلى أهمية الذكر بصفة عامة. والحقيقة أن الكلام في الذكر لا ينتهي، ويكفيك من فضائله أنه شكر يرضي الرب تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تعرف ما هو الشكر الذي يرضي الله، فاستمع إلى ما رواه زيد ابن أسلم من أثر عن موسى عليه السلام، أن موسى قال لربه: كيف أشكرك؟ فقال: يا موسى، تذكرني ولا تنساني، فإنك إن ذكرتني شكرتني، وإن نسيتني كفرتني. يبقى الشكر اللي يرضي ربنا والشكر الحقيقي في الذكر. الكلام ده نزل في القرآن بس بصيغة عالية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا من فضائل الذكر حلاوة وتجديد، يعني أنت تستطعم حلاوة، والمقصود بالاستطعام للروح والقلب، وتجديد للإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى به في النار. والذكر هو أحب عمل نتقرب به إلى الله. سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: آخر كلام كان بيني وبين رسول الله، يعني هذا الكلام وتمت المفارقة بعد ذلك، آخر ما بيني وبين رسول الله أن قلت: أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله. والذكر يكفيك من فضائله أنك تذكر عند العرش، فكل الأذكار اللي أنت بتقولها يذكرونك عند العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبها. ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ حينما تنظر في أحوال الضعفاء أمثالنا في آخر الزمان، دايما يسألك يقول لك: أنا عايز حاجة تعني على الذكر. أنا أحيانا بحب المسبحة عشان بتذكرني بالإيه؟ بالذكر. كلام ده كلام جميل، ما فيش حاجة، بس الحقيقة احنا في غنى عن ده كله، لأن الحاجة اللي تخليك تداوم على الذكر وتشتاق إليه بل وتسعى إليه ريح الجنة. إذا ما تذكرت الجنة، والجنة لا تغيب عن عقل مسلم في أي ساعة من ليل أو نهار. طب إيه علاقة الجنة بالذكر؟ حنقرأ حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى أنا كل ما افتكر الجنة واشتاق عايز أحط فيها غرس، والغرس ده بيجي بالذكر. فأنت لو قلت سبحان الله غرس لك غرسا، الحمد لله كذلك، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة على رسول الله، قراءة كل أنواع الذكر، أنت بتعمر. لأن سيدنا إبراهيم بيقول قيعان مستوية مستنية الغرس، مجرد ما يطلع من بقك سبحان الله يغرس لك نخلة في الإيه، فاللي مشتاق للجنة مش هيبطل إيه بقى ذكر. وبعدين تعالى إلى تأشيرات خاصة في يوم القيامة لا يحظى بها إلا من ذكر ربه، فاللهم اجعلنا من الذاكرين. دي بقى تأشيرات خاصة، انت عارف اللي معاه تأشيرة وكل شوية يعمل عمرة رايح جاي مش مستني لمواسم ولا غيره ولا سين ولا جيم، طالع تأشيرة خاصة. ففي تأشيرات هتتوزع على أرض الحساب. حسن البصري رضي الله عنه وهو يحدثنا تهلل وجهه فرحا بهذا الفضل، فأخبر فقال إذا كان يوم القيامة نادى منادي سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، كل بينصت مين اللي حيفوز بالتأشيرة الخاصة دي، ولا يقف قدام ميزان ولا أي مرحلة من مراحل الحساب. سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم فيقول أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قوم يذكرون الله ليلا وينفقون ويتصدقون نهارا فيقومون فيتخطون رقاب الناس، ثم يأتي فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم فيقول أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون فيتخطون رقاب الناس، ثم يعود فيقول سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم فيقول أين الحمادون الله على كل حال، فيقومون وهم كثير. جاء عند الفئة دي وقال إن عددها إيه كثير، ثم يبدأ التنعيم والحساب فيما بقي. تأشيرات خاصة، مرور وجواز سريع، والباقي مستني الحساب. يكفي الذاكرين أن الله يباهي بهم الملائكة، فقد خرج النبي على حلقة فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام ومن به علينا يا رسول الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وبعدين تدور تلاقي إن المجالس بتاع الذكر والعلم سرايا من الملائكة بتبحث عنها في الأرض، تتعجب من غافل قد يكون بجوار مسجد فيه درس علم ومجلس ذكر أو تلاوة قرآن وهو محروم، وسرايا الملائكة اللي في الأرض بتدور على المجالس دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر فارتعوا في رياض الجنة. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، ملائكة بتدور عليها، بعض اللي في غفلة من المسلمين ما بيدورش ولا هي يشرح حساباته، لكن الملائكة سرايا من الملائكة بتدور عليه. أمال الناس بتدور على إيه؟ قال لك بندور على فرصة دلوقتي، بندور على فرصة ذهبية نحول المال مش عارف لإيه عشان يجيب لنا إيه ويودي إيه. والعقارة اللي احنا بندور على اللعب فيها واللغوصة فيها دي. والناس نسيت ان اختلاق السوق السوداء جريمة يسأل عنها يوم القيامة، اكبر الجرائم. وكل فقير ومسكين تضرر سيأخذ حقه بالكامل من اصحاب السوق السوداء، ولو ادى ذلك الى افلاسه من الايه من الحسنات يوم القيامة. وبقول لك انا عملت فرصة ذهبية، لكن الفرصة الذهبية الحقيقية فين؟ قالها سيدنا النبي: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ شوف الفرصة الذهبية دي بقى، 1000 حسنة يوميا. قالوا يا رسول الله كيف؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. هي دي الفرصة اللي ما تضيعش منك، دي الفرصة الذهبية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإن قلت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا يكون زينة إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل. إذا كان الولد والمال في طاعة الله، لكن لا الولد ولا المال في طاعة الله، الاثنين وبال، الاثنين وبال في الحياة. طيب نكتفي بهذا القدر في فضائل وتأشيرات الذاكرين، اللهم اجعلنا منه، لأن الحديث يحتوي على عبارات عديدة. هذه فضائل الحمد لله تملأ الميزان، يكفي أن أهل الحمد لهم تأشيرة خاصة، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ شك الراوي ما بين السماء والأرض. ثم قال: والصلاة نور، لا زالت النصائح النبوية لتطهير النفس وتزكيتها تتوالى. الصلاة نور، نور لك في دنياك فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، نور لك في دنياك فهي محل المناجاة ومعدن المصافاة. اسمع إلى ما قاله ابن عطاء: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، فيها تتسع ميادين الأسرار وتشرق مشارق الأنوار. لما علم منك الضعف قلل أعدادها، ولما علم احتياجك إلى فضله كثر أمدادها. لما عرف أنك ضعيف فخلاهم 5، لكن أنت دايما عندك طمع في الفضل ورغبة، فخلى الثواب 50. ده غير أن هي نور، نور لك في الدنيا وفي القبر. وفي الإنسان إذا دخل قبره احتوته الصلاة والأعمال الصالحة، محاط بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أعاذنا الله وإياكم من رؤية هذه الأشكال. الصلاة نور، نور لك على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ثم قال: والصدقة برهان. يعني إيه برهان؟ الصدقة برهان. ايه هو البرهان؟ البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الشعاع اللي ورا قرص الشمس على طول وجه الشمس، ده اسمه البرهان. يعني ايه؟ الشعاع موجود دل ذلك على وجود الشمس. قول الشمس طلعة. طب الشعاع ده مش موجود، الشمس ما طلعتش، يبقى فيه برهان على السطوع وعدم السطوع، او باللغة العامية طلعت ولا ما طلعتش، اللي هو بقى الشعاع ده. فبيسموا الشعاع الذي يلي قرص الشمس برهان، يعني دليل على وجودها. الصدقة دليل على وجود الإيمان فين بقى؟ في قلبك. فانت هتنسيه اليوم القيامة من أين اكتسبه وفيما إيه. لما تلاقي الصدقات كتيرة يبقى السؤال ده هيبقى للتشريف، هيبقى للإيه؟ للتشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وفي الحديث الصحيح: لما خلق الله الخلق جعلت الأرض تميد وتكفأ فأرساها بالجبال. الله ثبتها بالجبال، فتعجبت الملائكة من قوة الجبال، فقالوا: يا رب، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: هل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. هل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: الماء. هل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: الريح، تعصر السحاب وتنزل الماء. هل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال ابن آدم: إذا تصدق بصدقة فلا تعلم شماله. يعني أخفاها. إيه القوة اللي عنده دي؟ النفس بيبقى عندها رغبة إن هي تبان إن هي بتعمل، وتبان إن هي تعطي، وتبان إن هي في الخير. إنما ده عنده قوة أشد من اللي انت سمعته ده كل. ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم إيه شماله، مش اللي حواليه، الشمال نفسها ما تعرفش. يعني عشان تعرف ان الصدقة برهان، في اثر جميل في زمن موسى، مر على رجل فلقى فرصة بقى ان هو مع كليم الله، فقال: يا نبي الله، ادعو الله ان يوسع علي، انا بتمنى ان ربنا ايه يوسع علي. فناجى موسى ربه فأوحى الله إليه: سأوسع على عبدي هذا سنتين. أنا حوسع عليه كم؟ سنتين. فأخبره، لكن الحمد لله حد طايل. الناس لما بتبقى في أزمة ما بيصدق يلاقي إيه؟ انفراجة. فوسع الله عليه الخير بقى. شوف بقى لما ربك يوسع السعة دي تبقى ايه، اللي هو صفاته: ان الله واسع عليم. فبيستشير الزوجة بقى: هنعمل ايه دول سنتين؟ يعني هنعين ايه ونسوي ايه ونعمل مخازن ونخبي الرز عشان يزيد شوية، ونخبي الدولارات عشان تعلى شوية، والنكد اللي نايب الناس. الراجل نفس بشرية، فبيقول للزوجة: هنعمل ايه عشان دول سنتين بس؟ قالت له: سنوسع على عباد الله كما وسع الله علينا، واما تنتهي السنتين سيسخر الله لنا من يوسع علينا. انا عايزك تعرف يعني ايه برهان، وتشوف الناس عايشة ازاي وحياتها جميلة ازاي، وشوف الشقاء اللي الناس عايشاها بسبب ايه. هنوسع كما وسع الله ايه علينا، واما تنتهي السنتين بتقول له ما تحملش هم، هيسخر لنا اللي ايه، لان كما تدين ايه. امرأة عندها فقه، مش امرأة عايزة 10 تلاجات وديب فريزر وبتاع عشان تملى وتحوش طول السنة، بتقول لك: احنا نوسع وربنا هيوسع علينا، يعني حتى لو انتهت السنتين هيسخر لنا. العجيب بقى ان سيدنا موسى عدى على الراجل بقى لما استمع للنصيحة دي، واجمل نعمة ربنا يديها لك زوجة عينك على ايه، على الخير والتقوى والطاعة. فقال لك خلاص، فتح 4 ابواب في البيت: كتب على الباب الأولاني هنا يطعم الجائع، ثاني هنا يسقى الظمآن، هنا يكسى العريان، هنا يتداوى المريض. الخير مال البيت، العيان يتداوى والعطشان يشرب والجعان يأكل والعريان ينكسي والناس راحة جاية والخير بيزيد. الغريب ان موسى عدى بعد 7 سنوات فوجد الخير كما هو. ما التقاش بالراجل ده، المفروض يعني كان يجي بعد ايه 7 سنين. فاستذكر موسى الواقعة فناجى ربه: يا رب انت قلت 2 سنين وانا امر عليه بعد 7 سنين والخير يزيد. قال: يا موسى فتحت لعبدي بابا ففتح 4 أبواب، أيكون العبد أكرم من سيده؟ حاشا لله أن يكون أكرم من الله. فأنت أنا عايزك تتذكر الآثار الطيبة دي، يعني أنت هتبقى أكرم من الله، هتفتح ربنا هيفتح إيه لك كل أبواب الخير، وحيديم عليك أن الصدقة برهان. وانتقل النبي إلى أمر آخر تتزكى به النفس، والصبر ضياء. ضياء يعني إيه؟ المعلومات بتاعتكم عايزة تصحيح. نور إزاي؟ طيب أنت ما بتقراش الآية: هو الذي جعل لكم الشمس إيه؟ ضياء والقمر إيه؟ ما هو لو ده نور وده نور هيكرر إزاي؟ طب ما كان يقول الشمس والقمر نور. الضياء نور فيه حرارة. عرفت ايه الفرق بين الضياء والنور؟ النور ما فيش ايه، القمر طالع بالليل ما فيش حرارة، انما الشمس طالعة بالنهار فيه نور. بس فيه ايه بقى؟ اصل انت لو قلت نور يبقى انت كده بتتهم النبي بعدم البلاغة، لان الصبر فيه مرارة كما شرحنا في درس الجمعية الشرعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شمائل الصبر فيه ألم، الصبر مؤلم، الصبر متعب، فيه حرارة بس فيه عاقبة طيبة. فعشان كده قال: والصبر إيه؟ ضياء. أيوة أنت بتتعب عشان تحافظ على الطاعة بس النتيجة حلوة، انت بتبعد عشان تكف نفسك عن المعاصي بس النتيجة حلوة، انت بتحاول تصبر وترضى بقضاء الله النتيجة كويسة. وبشر الصابرين، خلي بالك الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. فالصبر ضياء، هو نور حيرسم لك الطريق وينور طريقك للجنة، بس تحملنا مشاق في حرارة تحملناها. والصبر ضياء. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. تفهمها إزاي دي؟ أحد السلف بيقول: ما جالس أحد القرآن وقام مسالما إما أن يربح وإما أن يخسر. فيش واحد هيقعد مع القرآن ويقوم فاضي، يا ربح يا إيه يا خسارة. ثم قرأ كأنه بيقول لك الدليل أهو: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني في واحد بيقعد مع القرآن ياخد أرباح، وأرباح عالية، درجات وحسنات وانشراح صدر ونور في القلب وفهم وعلم، وفي واحد بيلعن واكل ورث إخواته البنات وقاعد يقول: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يدخله إيه. انت بتتكلم عن مين؟ طب ما انت واكل، ما انت تعديت الحدود وكلت الميراث، وأحل الله البيع وحرم الإيه، وهو بيتعامل بالربا، يبقى رب تال للقرآن والقرآن إيه. سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول لك: إن القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن. إحنا اللي نمشي وراء القرآن، مش القرآن اللي يبقى ورانا. فإن من اتبع القرآن حط رحله في الجنة، ومن اتبعه القرآن زجه في قفاه فأوقعه في النار. اوعى، خلي بالك، شوف علاقتك بالقرآن، شوفوا حجة لك ولا عليك. القضية مش قضية تحفظ، القضية مش قضية صوت، القضية مش قضية قراءة، القضية قضية ايه؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري. لو قعد يقرأ مليون مر، لو عمل مليون ختم، فخلي بالك، من جعله امامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه الى الى النار. والقرآن حجة لك او علي. انظر الى ختام الحديث، يا لها من نصيحة غالية: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. يا اما البيعة جت صح، يا اما البيعة جت ايه؟ غلط. وصل ربك جعل للنفس ثمن واحد، الجنة. جعل الله الجنة ثمنا لنفسك، ملهاش ثمن تاني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وخلي بالك، انت مالكش نفس تانية عشان تعوض، هي نفس واحدة. المشكلة ان هي واحدة، اذا خسرناها مش هنلاقي التانية، مفيش تانية. يعني انت في البيع والشراء في الدنيا، تخسر في البضاعة دي تجيب بضاعة تانية، تخسر في الحاوية دي تجيب حاوية تانية، النشاط ده تغير النشاط لنا، انما دي ملهاش، هي حالة واحدة بس. المشكلة ان احنا لنا نفس ايه؟ واحدة. فشوفك انت هتبيعها ازاي، شوفك هتعتقها ازاي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اوعى تكون من النوع الثاني. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. طيب انا عايز ادور على بيعة غالية بقى. اللي عايز يبيع بغالي يشوف نفسه مسخرة فين، عارف كل ما سبق في الحديث يخلي الربح بتاع النفس عالي، ويخليك تعتق النفس. إذا اتبعت ما قاله النبي من الطهارة والتطهير والذكر والصلاة والصدقة والصبر والقرآن، وأزيدك نصيحة وجدتها عند الطبراني في الأوسط. اللي عايز يدور وراي على الحديث انا بريحه. الطبراني عنده ثلاثة في السنة: المعجم الكبير والاوسط والصغير. في الاوسط وهو حديث حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اذا اصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. شفت الحديث؟ أقول تاني: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان من آخر يومه عتيقا من النار. لو مت في اليوم ده خلاص، الشيطان دلوقتي اشتغل معاك، انا عارف شغله كويس. 1000، طب هجيبها ازاي دي؟ انت تعرف ان سبحان الله وبحمده 100 بتاخد دقيقتين، يبقى 1000 ياخدوا كم؟ 1/3 ساعة. يا اخي خلوهم 10 دقايق وريحوا، بعد شو انت ماشي رايح الشغل هات ال10 دقايق التانية. القضية سهلة، لكن زي ما النبي قال: يسير على من يسره الله عليه. فإذا أردت يوميا أن تعتق نفسك وأن تشتري نفسك من النار وأن تدخلها الجنة. فعليك بذكر من لا يغفل ولا ينام. على كل حال أنت مخير، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأدخلنا الجنة وإياهم مع الأبرار برحمتك وجودك يا عزيز يا غفار. عايزين ندعي للأستاذة منال بنت الحج أميرة، وندعي للحج سناء بالشفاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيهما بشفائك وداوهما بدوائك وارزقهما بعافية من عندك يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحجة مش عارف بيسا ولا ايه بتطلب دعوة حلوة، انا والله مش عارف الدعوة الحلوة دي، يعني انا هقول لك بقى، الله اسأل الله ان يعطيها ما ترجوه في رضاه. انا لو عارف الحلو ايه اللي يناسبك كنت دعيت بيه، لكن انا بدعي دعوة يسأل الله ان يعطيها ما ترجوه في رضاه. الحاجة الحلوة اللي تكون في رضا مين؟ في رضا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا